من أقاربكم أو من أصدقائه أو من الجيران الذي يمكن أن يؤثروا عليه في بحيث يعني يتغير سلوكه. لكن ومع هذا يا أبنائي، وإن كان ترون أنتم أنه قد قصر في حقكم فأنتم لا تقصروا في حقه، لا تظنوا أن تقصيره فيما تظنون أنه قد قصر في حقكم أن هذا يسيء لكم أن تقصروا في حقه، فحقه محفوظ من بره والإحسان إليه والحرص على رضاه، فإن هذا كله من حقه، وكذلك الأم أيضا كذلك. وأما هو فينبغي له أن يعدل، لأن عدم العدل من الآباء أو من الأمهات قد يورث البغضاء والنفرة والكراهية، سواء كراهية لأبيهم أو حتى الكراهية الأولاد فيما بينهم، بينما العدل والرفق والمحبة والإحسان والمعروف هذا كله مما يثبت المودة ويؤكد الأخوة ويجعل البيت بيت سعادة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف سين واو من مدينة جدة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الطعام الذي فيه حبيبات أو جزء من الذهب والفضة جزاكم الله خيرا وزادكم الله من فضله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك ظهر شيء من هذا يعني في الأغاني، أنه أحيانا بعض الجهات سواء المطاعم أو بعض الحفلات أو بعض الأثرياء فعلا يضعون نوع من البودرة أو من الذهب وتوضع في، على كل حال الأصل فيه الحل طبعا أن يوكل ما دام أنه لا يضر، إذا كان ضارا فلا يجوز، أو كان فيه إسراف مبالغة فلا يجوز، وإلا الأصل فيه الحل. لكن ومع هذا يعني واضح أنه فيه نوع من مزيد من الرفاهية ومزيد من النوع من المباهاة كذلك أيضا، لكن من حيث حله يعني ما دام أنه لا يضر في أكله ولا يصل إلى حد الإسراف فأرجو لا حرج إن شاء الله. ومع هذا ينبغي أن يتواصى المسلمون في ألا يبالغوا أو يغالوا في مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة البرنامج أيضا هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندما أطلب اصطياد طائر بحجر أو عصا عندما أضربه يموت بدون أن أذبحه، فكيف يكون محللا لي أكله بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ينبغي أن يعلم أن الصيد طبعا هو يصيد اللسان بالبندقية مثلا، أو يصيد بسهم، أو يصيد بكلب أو بصقر أو نحو ذلك. إذا صاد ببندقية والبندقية جرحت هذا كافي، أو صاد بسهم وجرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ما دام أنهر الدم وخرجه فهذا كافي. أو أدرك الصيد وهو حي في حركة حياة مستقرة، ليست حركة مذبوح مستقرة، فإنه يذبحه، لا بد أن يذبحه. إذا أدركت الصيد سقط مثلا من شجرة أو صدى أو بعيد ورميته وأدركته حيا فعليك تذبحه، لأنه لو مات بيدك فإنه يكون ميتا. أما إذا كان حركة مذبوح لا، فهذا يبقى حلال ما دام أن الرمية مثلا اخترقته وسال منه الدم. أما إذا مات ضربته كما قلت في سؤالك إن ضربته بحجر ومات من غير أن ينهر منه الدم فإن هذا ميتة موقوذة، ما لا يحل، إنما يحل إذا كان انجرح من أي جزء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم، ما أنهر الدم فكل، وليس السن الظفر. وأيضا إذا رميت بالمعراض فكل، المعراض اللي هو غالبا خشبة فيها رأس كرأس الحربة أو رأس السهم، بحيث أنه إذا وقعت على الطائر خرقته، فهذا أيضا هذا هو المعراض. فمثل هذا هو الذي يحل صيده، بمعنى أن ينجرح وأظهر منه الدم. وكذلك أيضا إذا أمسكه الكلب المعلم أو الصقر المعلم أيضا كذلك وأدركته ميتا فإنه يحل، أما إذا أدركته حيا فإنك تذبحه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج سائل يسأل عن حكم الصلاة بالنعال أكرمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع منها، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعاله، والصحابة صلوا معه كذلك أيضا، ولهذا صلى مرة عليه الصلاة والسلام بنعاله ثم خلعها أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعناها. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى. مما يدل على أن الأصل في الصلاة بالنعال جائزة، لكن إذا كان فيهما قدر فلا شك لابد أن يزال. لكن في وقتنا الحاضر كما تعلمون غالب المساجد إما أنها مفروشة وإما أنها فيها يعني مبلطة بلاط بحيث أنه يظهر عليها أثر القدر إن وجد في النعال، ولهذا ينبغي للمسلم أن يلاحظ هذا، فلا يطأ السجاد مثلا أو الفروش بنعل مبلل أو بنعل فيه قدر، وإنما إذا كانت طاهرة ويابسة ولا تلوث فأرجو لها حرج إن شاء الله، فإن هذا هو الذي ينبغي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو علي يسأل يقول: السلام عليكم، سؤالي عن ظاهرة منتشرة في بعض المناطق، وهي أن يحدد شخص مكانا ما لتجمع جمع من أفراد القبيلة للذهاب لتأدية واجب العزاء، بحيث يصل العدد في بعض الأحيان إلى 30 شخصا، ما توجيهكم حول هذا الفعل؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو لا حرج في هذا، لأن هذا أمر معتاد يعني، وليس عبادة، وإنما أحيانا قد يكون أيسر لهم أو بعضهم لا يعرف الطريق أو يعني أسهل لهم، خاصة إذا كان المكان بعيد، يعني بمعنى أنه يأنسون في طريقهم، فأرجو لا حرج إن شاء الله، لأن هذه أمور ليس فيها يعني أمور تعبدية، ولو وصل العدد إلى هذا فلا يظهر لي أن في هذا شيئا والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل سعد من المملكة يقول في رسالته: السلام عليكم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، صليت صلاة الظهر ولا أعلم هل نسيت فعلا التشهد الأول أم لا، شككت في ذلك، وعند التشهد الثاني سلمت ثم سجدت سجدتين للسهو، هل فعلي وصلاتي صحيحة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاتك صحيحة إن شاء الله، وسجودك للسهو للشك أيضا جيد على كل حال، لكن أن تقول لا أعلم هل نسيت أو لا بمعنى أنك شككت لم تجزم بشيء، لكن هذا شك، ولهذا العلماء قالوا يسجد للزيادة وللنقص وللشك، فأنت سجدت للشك فأرجو الحرج وصلاتك صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. السائلة التي رمزت لي اسمها بالأحرف ألف ألف من الرياض تقول: هل يجوز أن نصلي ما فاتنا من سنن الرواتب بعد صلاة العشاء بنية سنن الرواتب وبنية قيام الليل أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا سنن الرواتب تقضى، وخاصة سنة الفجر، سنة الفجر تقضى بعد صلاة الصبح يعني بعد طلوع الشمس تقضى، وأيضا الوتر يقضى كذلك أيضا، لكنه يقضى شفعا، بمعنى أنك إذا كان يترك من الليل ثلاث تقضيه في النهار أربع، إذا كان يترك خمسا فإنك تقضيه في النهار ستا وهكذا، وإذا كان إحدى عشرة فإنك تقضيه في النهار ثنتي عشرة ركعة. والرواتب الأخرى لا مانع من قضائها، لكن الإنسان يقضيها إذا كان لم يتركها عمدا، إنما تركها لانشغاله أو لنسيانه أو لأي يعني سبب، فأرجو أنه لا مانع أن يقضيها إذا ذكر يعني، ولا مانع أن يقضيها في الليل، لكن أن يتعمد تركها ليقضيها في الليل هذا لا، لأن يعني من تعمد تركها لا يقضيها، إنما يقضيها من انشغل عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن ركعتي بعد الظهر فقضاها بعد العصر لأنه شغل، سألته أم سلمة الركعتين قال إنني شغلت عن ركعتي الظهر وهذه عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا شغل عنها فلا مانع عن أن يقضيها إن شاء الله، ولو جعلها في الليل أيضا مع نية قيام الليل، وأرجو الحرج إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. في الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700700 0534700700، وهو مخصص لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،